وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الحضور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أمسية متجددة من لقاء الثلاثاء. وأمسية الليلة تجمعنا مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السريع، فباسمكم جميعا نرحب. ولقاء الليلة بعنوان معرفة خطوط الأعلام في المخطوطات العربية. وقد جعل الله سبحانه في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره، كما قال ابن القيم رحمه الله. والعلماء تعرف خطوطهم من خلال ما يكتبون من مؤلفات لهم أو ما ينسخونه من أجزاء أو ما يعلقون به على الكتب من فوائد وإثبات السماع في الطباق. ولمعرفة خطوط العلماء فوائد، منها معرفة قيمة المخطوط، جمع ما يمكن جمعه من خطوط علماء هذه الأمة، تعيين النساخ المهملين وتعيين المخطوطات المجهولة، ومعرفة ضبط عناوين الكتب والأسماء وغيرها، وصحة نسبة الكتاب لمصنفه إن كان من تأليفه إلى غير ذلك. والآن نستمع لفضيلة الشيخ يحدثنا عن هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأشكر جامعتي إن سمحتم لي بالانتساب إليها، فأنا أحد طلبتها في مرحلة الدكتوراه. على هذه الاستضافة المباركة وعلى إحسان ظنهم، ولا أحب إطالة المقدمات، فموضوعنا يدور حول معرفة خطوط الأعلام في المخطوطات العربية. ولا يخفى عليكم أن كلمة المخطوط أصلا إنما أخذت من الخط، إنما أخذت كلمة المخطوط من الخط، وهو المكتوب باليد. ومصطلح المخطوط كما تعلمون مصطلح شبه معاصر، لم يكن السلف القدماء يطلقون كلمة المخطوط على ما نتعارف عليه اليوم بهذا الاسم، وإنما كانوا يسمونه أصلا ونسخة وغير ذلك من المصطلحات. وإنما ظهر اصطلاح المخطوط مقابلة بينه وبين المطبوع، وأخذ من الخط الذي هو ما يكتب باليد أو الكتابة باليد. ولذلك فالبحث في خطوط الأعلام هو بحث في خطوط المخطوطات، وإذن فهو في أساس المخطوط. إذن نحن الآن نبحث في موضوع في أساس المخطوطات، وهو خطها، وفي أرفع أنواع هذه الخطوط، وهو خطوط العلماء الكبار والمشاهير، وحتى غير العلماء مثل الوزراء، مثل القضاة، ومثل غيرهم من أعلام المخطوط العربي. نبدأ بمقدمة أو توطئة بأهمية خطوط الأعلام وأهمية معرفتها. لماذا نعتني بهذا، ويعني ولماذا نبحث فيه، ولماذا كتبت فيه ذلك الكتاب؟ أولا، من وجوه أهمية خطوط الأعلام ومعرفتها قيمة المخطوط. ترتفع قيمة المخطوط إذا كان عليه خط علم من الأعلام، إذا كان عليه خط علم من الأعلام، أو ترتفع أكثر إذا كان كل المخطوط بخط هذا العلم، وترتفع درجة أخرى إذا كان هو المؤلف وكتب هذا الكتاب. القيمة المادية نوع من أنواع القيمة، قيمة المخطوط، وهي سعر المخطوط، السعر في حال البيع والشراء. وهذا الأمر مما يعني اشتهر في القديم وفي الحديث، أن وجود خط من خطوط أعلام هذه الأمة، خط علم من أعلام العلماء المسلمين عموما والمسلمين خصوصا والعرب عموما، يرفع قيمة المخطوط، ويعني يجعل قيمته أو سعره ثمنه أعلى من غيره. ولذلك بعضهم أخذ يزور بعض الخطوط أو يكتب أن هناك خط على من الأعلام في هذا المخطوط لكي يستفيد ماديا، وهذا عرف قديما وحديثا. القيمة الأهم هي القيمة العلمية، والقيمة العلمية يعني تهمنا أكثر لأننا نطلع على المخطوطات بعيدا عن البيع والشراء. لكن ما هي القيمة العلمية التي نستفيد منها؟ هذا نموذج وهو لنسخة مشهورة تعرفونها، نسخة كتاب ضعفاء العقيل، وهي النسخة التي عثر عليها مؤخرا في الجزائر. هذه النسخة لا شك في قدمها وأصالتها وأهميتها وما فيها من الزيادات وما فيها من التصحيحات للمطبوعات وللمخطوطات الأخرى، ولكن يعني أريد أن أركز على قضية معينة في قيمة هذه المخطوطة العلمية، القيمة العلمية لهذه المخطوطة، وهي أن عليها حواشي لا يمكن أن تعرف إلا إذا كنت تعرف خط أحد العلماء، وهو القاضي ابن الشحنة الحنفي. هذا قاضي قضاة حلب، ثم انتقل إلى مصر في أواخر حياة الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من تلامذته أو من طبقاته، هو تلميذ مباشر لسبط بن عجم الحافظ المحدث برهان الدين إبراهيم محمد بن خليل الطرابلسي، وهو من الأحناف، وقد علق تعليقات على هذه النسخة في ترجمة كما ترون هنا النعمان بن ثابت أبو حنيفة في أسفل الوجه الأيمن من اللقطة. هذا النعمان بن ثابت علق ابن الشحنة مدافعا عن إمام مذهبه، ويعني بما رآه من دفاع. القصد هنا أن هذه النسخة بمعرفة هذا الخط ثبت لنا أنها هي النسخة التي كانت عند المحب بن الشحنة. ثم بالبحث في المضان وغير المضان وجدنا أنها كانت نسخة معروفة عند علماء ذلك العصر، ووجدنا السخاوي يقول كان عند المحب بن الشحنة به، يعني بكتاب ضعفاء العقيلي، أصل متقن. لاحظنا أن انطلقنا من معرفة خطوط الأعلام وعرفنا خط بن الشحنة هذا، فعرفنا في النهاية أنه هو المقصود، أن هذه النسخة هي المقصودة بتقييم هذا الحافظ الذي يقول إنه أصل متقن. وهذا يعني أجود مما لو قلنا ابتداء إنه أصل متقن، فنسبة هذا القول إلى علم من الأعلام أولى وأقوى. طيب، القيمة العلمية لا يخفى يعني ونحن في كلية الحديث أن العلماء كانوا يعتمدون في قضايا وجوانب من علم الحديث على خطوط الأعلام مجردة. فبعضهم يعتمد في يقول أنه مثلا اسم الرجل الذي كنيته كذا وجدته بخط فلان سماه كذا أو في كتاب كذا، وبعضهم يقول أنه ضبطه بضم مثلا الثاني ووجدته بخط فلان كذا وهكذا. فلا يمكن أن يتوصل إلى هذا الضبط، وهو في قضية أصيلة هو نوع من أنواع علوم الحديث كما لا يخفى عليكم، إلا بمعرفة أن هذا الخط لذلك الإمام الضابط المتقن الذي يحتج بخطه. طيب، أيضا تعيين النساخ المهملين من جوانب أهمية خطوط الأعلام ومعرفتها. مثلا نأخذ نماذج سريعة، ويعني هذه نماذج سريعة وإشارات والتفصيل موجود في الكتاب الذي إن شاء الله ينشر قريبا بإذن الله، وهو صدر، ويعني أؤكد على أني أستفيد من ملحوظاتكم وإضافاتكم على العنوان الموجود فيه. طيب، نموذج من معرفة النساخ المهملين وكيف تفيدنا خطوط الأعلام ومعرفة خطوط الأعلام في هذه القضية. هذه النسخة قد يتضح لكم أنها من تهذيب الكمال للحافظ المزي، هي كتاب في التراجم يبدأ بذكر اسم الرجل وشيوخه والرواة عنه، ثم ذكر هذا هو تهذيب الكمال. من يعرف خطوط الأعلام يعرف أن هذه النسخة بخط من؟ المزي نفسه، بخط المزي نفسه. فهذه قطعة من كتاب مهم بخط نفس المؤلف، بخط يده، ومع ذلك هذه النسخة غاب الاعتماد عليها في مطبوعة الكتاب فيما رأيت من وصف النسخ. ولكن معرفة الخط طبعا المزي لا يذكر في الأخير أنه كتبه، وإنما يعرف بمعرفة الخط. نموذج آخر، هذا كتاب في الصحابة، وبعد المراجعة والمقابلة بالمطبوعات من كتب الصحابة نجد أنه كتاب تجريد أسماء الصحابة للحافظ الذهبي، ولا يذكر اسم ناسخه، ولكن معرفة خطوط الإعلام تبين أن الناسخ هنا هو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، فهذه نسخة عليها حواشم كثيرة له، وهي بخطه وهو من هو في الإتقان والضبط والمعرفة. وهذه النسخة طبعا لم يعتمد عليها، النسختان هذه والتي قبلها في المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس. هذه نسخة في الظاهرية لكتاب في تراجم شيوخ الإمام مالك أو رجال الموطأ، وهي بخط الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي نفس مؤلف الكتاب، وهي قطعة من مسودته كما ترون، يشطب ويضيف ويعدل الرقم ويكتب في الحاشية، ولم تعتمد هذه النسخة في المطبوع، طبع الكتاب غير اعتماد على هذه النسخة، لأنه أصلا فهرست في فهارس الظاهرية مكتوب كتاب في تراجم الرجال، المؤلف مجهول، الناسخ مجهول. فإذا عرفنا أن هذا خط المؤلف تبيننا أهمية هذه النسخة. أيضا تفيدنا خطوط الأعلام، وتفيدنا معرفة خطوط الأعلام في إضافات سيارية، يعني في سير نفس الأعلام الذين نقف على خطوطهم. هذا ياقوت في معجم الأدباء يقول في ترجمة إسماعيل بن حماد الجوهري: وبحثت عن مولده ووفاته بحثا شافيا وسألت عنهما فلم أجد مخبرا عن ذلك. ثم يقول: وجدت نسخة بخط الجوهري، يعني بخط هذا الذي نبحث عن مولده ووفاته، ويقول أنه أرخها، كتبها في سنة 83 و300. ثم وقف على نسخة بكتابه الآخر الصحاح بخط الجوهري أيضا، وقد كتبها في سنة 96 و300. فلاحظ أنه سيرة هذا الإمام كان ينقصها مبحث وفاة الجوهري، فكيف عرفها ياقوت؟ من خطه. وكيف عرف خطه؟ لابد إذن أن نعتني بقضية معرفة الخطوط، وكيف نعرف أن هذا خط فلان، وكيف يعني ننفي نسبة الخط إلى فلان. أيضا هذا الحافظ ابن حجر في الدرة الكاملة في ترجمة علاء الدين بن عطار تلميذ النووي الذي كان يسمى مختصر النووي يقول: ونسخ الشيخ علاء الدين الأجزاء وكتب الطباقة إلى أن قال: وأصيب بفالج سنة 700 سنة 71، وكان يحمل في محفة أو محفة، قال: ويطاف به، قال: وكتب بشماله مدة. طيب، ماذا نستفيد من خطوط الأعلام في الإضافة إلى هذا؟ هذه معلومة لدينا، والحافظ ابن حجر ثقة ثبتة لا يحتاج إلى إضافة، لكن نضيف يعني تأكيدا لما ذكره المؤرخ. فننظر: هذا خط علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان ابن سليمان الشافعي، هو علاء الدين بن العطار، هذا خطه في شبابه قبل 701، ولاحظ جمال الخط وجودته وإتقانه، وهذا خطه سنة 76 بعد أن أصيب رحمه الله بالفالج وكان يكتب بشماله. فهذا يعني يعطيك تأكيدا لكلام المؤرخ، ويعني يثبت في نفسك صدق أولئك الأعلام ودقتهم في وصف وفي الوصف والترجمة. أيضا المتعة العلمية التي لا بد لنا يعني باعتبارنا وبعدنا طلاب علم أن يعني نتلمس مواضع يعني تتمتع بها أنفسنا ونرتاح بها من عناء البحث الجاد، وهذا موضع من مواضعه. يقول أحد الأدباء المحققين إنه يكاد يصافح الإمام من خلال خطه، هو يقلب في خطوط الإعلام وينظر فيها ولا يعني ولا يشعر بهذه المتعة إلا من جرب ذلك. طيب، ننتقل إلى القضية الأهم وهي صلب المعرفة، وهي القرائن التي نعرف بها أصحاب الخطوط، فننسب هذا الخط إلى الإمام أو العالم أو العلم من الأعلام، والقرائن التي ننفي بها هذه النسبة ويعني نلغي هذه النسبة. أولا قرينة النص، وأنا حاولت طبعاً أن أختار يعني مصطلحات شرعية، فأخذت النص والقياس يعني حتى لا نبتعد عن تخصصاتنا. النص، ما هو النص؟ أقصد بالنص هنا أن ينص صاحب الخط على اسمه، فيقول كتبه فلان بن فلان بن فلان، أو يكون الكتاب، نعرف أن هذا الكتاب لأحد المؤلفين فيقول وكتبه مؤلفه، فنعرف أنه هو ذاك المؤلف الذي عرفنا أن هذا الكتاب له، أو نحو ذلك من النصوص الواضحة التي لا تحتمل ولا يدخلها بالنسبة إلى نسبة الخط إلى الكاتب احتمال، لكن هذه درجة صريحة وواضحة. وإذا كان الأمر صريحا وواضحا فينبغي الحذر من الاعتماد عليه، لكونه يعني قد تدخل بعض الإشكالات والعوائق التي تعوق دونك ودون الاحتجاج به بهذه المرتبة الصريحة. فهناك عوائق لاستعمال نص صاحب الخط، لابد أن تتأكد وتمر على هذه العوائق وتتأكد أنها لا تشكل على هذا النص. أولا اشتباه الاسم، سنأخذها مجملة ثم نعود إليها بالتفصيل. اشتباه القيد، ثم النقد، تعدد النساخ، والتزوير والتغيير، هذه كلها إشكالات لابد أن تحررها فيما تعتمد عليه من نص صاحب الخط على أنه هو كاتب هذا الخط. أولا اشتباه الاسم، وهذا عندنا في علوم الحديث في قضية الرواة، يعني يكون اسم هذا الكاتب مشتركا بينه وبين آخر بالمفهوم العام. هذا سماع على كما ترون الشيخ الإمام العالم إلى آخره أبي القاسم علي بن بلبان بن عبد الله الحنفي، ثم بعد السماع يقول السماع علي صحيح وكتب علي بن بلبان المشرف الناصري عفى الله عنه، ثم في الأخير وكتب علي بن بلبان. المشكلة أن هناك رجلين تعاصرا وكلاهما حنفي وكلاهما يسمى علي بن بلبان، ولكن بينهما تفاوت يسير في الطبقة. العلامة الزركلي في كتاب الأعلام أورد هذا النموذج في ترجمة علي بن بلبان الفارسي. علي بن بلبان الفارسي كان عمره وقت كتابة هذا النص ربما 9 سنوات، ومن المستحيل أن يكون هذا الطفل يوصف بالشيخ الإمام العالم إلى آخره، فهذا لا بد أنه علي بن بلبان آخر، وتبين أنه هو الملقب المشرف الناصري، وهو رجل دمشقي غير علي بن بلبان الذي انتقل إلى مصر في حياته. طيب اشتباه القيد، هذه نسخة من تساعيات ابن دقيق العيد، وترون على الحاشية تعليقات أو تقييدات بخط محمد مرتضى الحسيني الذي يعرف بالزبيدي صاحب تاج العروس. جيد، هذه واحدة وهذه ثانية، وأيضا هذه التعليقة تقع لنا الأحاديث 19. محقق الكتاب ظن أن النسخة كلها بخط مرتضى الزبيدي أخذا من هذا القيد، اشتبه عليه قيد السماع أو قيد وقوع الأحاديث بكتابة النسخة كلها. والعجيب أنه يعرف وأظن من خط الزبيدي أن ثمة نسخة بخط السبط بن حجر يوسف بن شاهين الكركي، ويقول أنه ليتني حصلت على هذه النسخة التي بخط السبط بن حجر حتى أعتمد عليها في التحقيق، والواقع أن هذا هو خط السبط بن حجر، وهو في كل تحقيق في كل عمله يحقق الكتاب على نسخة سبط بن حجر. هذا جيد من جهة أنه حققه على هذه النسخة الجيدة، ولكنه اشتبه عليه فقط هذا القيد بكتابة النسخة، فبعض القيود لا بد أن تنتبه، أن يقول وكتبه فلان أو كاتبه فلان وأحيانا كاتبها فلان، بعضهم يظن مباشرة أنه كاتبها يعني كاتب النسخة كلها، فلا بد من تحرير هذا. نأخذ النقل وهو من أشهر الإشكالات. مثلا هذا سماع بخط الحافظ المزي، ترون هنا في هذا السطر بقراءة كاتب السماع في الأصل أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني شيخ الإسلام المعروف. هذا هو كاتب السماع في الأصل، محقق كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري، أحد المحققين لأنه طبع عدة طبعات، لم يفهم كلمة في الأصل، فقال إن على النسخة سماعا بخط شيخ الإسلام تيمية، وإنما هو منقول عن خط شيخ الإسلام تيمية، ولذلك قال في الأصل، يعني في الأصل الذي نقلت عنه هذا السماع. وهذه مع وضوحها أحيانا يعني هنا قد يكون نص المزي على أنه في الأصل، ولكن أحيانا لا ينص، يقول وكتب فلان بن فلان ويغلق المخطوط وهو إنما ينقله عن غيره. طبعا لا شك أن كل قضية فيها تفصيلات وفيها تفريعات، ولكن هذه عجالة، ويعني نذكر نماذج سريعة. تعدد النساخ أيضا من الإشكالات. هذا كتاب إتحاف السالك الذي ذكرناه قبل قليل، تصنيف شيخنا على حسب كتابة هذا الكاتب ابن ناصر الدين القيسي الدمشقي، قال رواية كاتبه يعني كاتب هذا القيد إذا اتفقنا محمد بن عبد الله الخيضري، هذا أحد تلامذة ابن ناصر الدين وتلامذة الحافظ بن حجر المشهور. إذا قلبنا الورقة وفتحنا الورقة التالية سنجد هذا أيضا كتاب إتحاف السالك، تأليف كاتبه محمد بن أبي بكر عبد الله ابن محمد عفى الله عنهم بكرمه. هذا هو ابن ناصر الدين، هذا هو المؤلف، ولكن نسميها الغاشية أو يعني ورقة الغلاف الأولى بخط محمد بن عبد الله الخيضري تلميذ المؤلف. إذن عندنا غاشيتان، إحداهما بخط التلميذ والأخرى بخط المؤلف، ثم يستمر الكتاب كله بخط المؤلف، يستمر الكتاب كله بخط المؤلف. أحد العلماء المعاصرين أو يعني في القرن السابق قرأ الغاشية الأولى ولم ينتبه إلى تعدد النساخ، أن هناك ناسخين لهاتين الورقتين، فجزم مباشرة بأنها بخط الخيضري وإنما هي بخط المؤلف. طيب، الإشكال الأخير على النص التزوير والتغيير. هذا كتاب مجمع الزوائد، نقرأ في الأخير، يقول وقد تقدمت طرق هذا الحديث في كتاب الأذكار، علقه بقلمه الفقير نور الدين الهيثمي، آخر الكتاب. طيب، في مستهل الحجة الحرام سنة 60 وكاتب 30 بعدين شطب عليها و700 والحمد لله وحده إلى آخره. هذه السطر، نهاية السطر هذا علقه بقلمه ثم كلمة الفقير نور الدين الهيثمي، هذه مزورة، واضح أن الخط مختلف، ولكن لماذا زورها؟ ليقال إنه بخط المؤلف مجمع الزوائد بتأليف الهيثمي. ثم اضطرب طبعا في التاريخ، واضطرب في توزيع النص بين يمين كلمة آخر الكتاب ويسارها إلى آخره، ولكن هذا الخط للحافظ ابن حجر العسقلاني وليس بخط المؤلف. طبعا المفهرس اعتمد على هذا وقال إنها بخط المؤلف، مع وضوح حتى يعني لون الحبر، يعني حتى إذا كان المفهرس أنا لا أدري هل يطلع على الصور أم يطلع على الأصل، وفي الأصل لا شك أنه سيكون الأمر أوضح بكثير. طبعا أسميها محاولة تزويد لأنها مكشوفة وواضحة، حتى اضطرابه في التاريخ كذلك. هذه النسخة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، ونصفها الأول ليس عليه ناسخ، هي نصفان، النصف الأول يحتمل أنها بخط الهيثمي وليس فيها ما يوضح ذلك. طيب، ننتقل إلى القرينة الثانية وهي شبه النص. سميته شبه النص لأنها ليست نصا صريحا، لا يقول إنه كتبه فلان، حرره فلان، علقه فلان، وإنما يوجد فيها ما يشبه أن يكون كذلك. فالقرينة الأولى التجريد والتواضع. أقصد بالتجريد أن يجرد الكاتب نفسه أو اسمه عن الألقاب، فيقول مثلا سماع لعلي مثلا أو لمحمد، أو يقول تأليف مثلا أحمد ابن فلان ابن فلان. هذه قرينة شبه نص على أن أحمد هذا هو الناسخ. ليش؟ لأنه لو كان ناسخا متأخرا لا فخم ألقابه وقال إنه شيخنا العلامة الإمام إلى آخره. فهذه شبه نص وليست نصا صريحا. نأخذ نموذجا، هذا كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، تأليف العبد الفقير إلى الله تعالى، محمد ابن أبي بكر ابن القيم. طبعا استفاد من هذه القرينة كاتب هذا القيد الأسفل، قال هذا مكتوب على هو خط المصنف رحمه الله تعالى إلى آخره. فهذه يعني ذكرنا قبل قليل التجريد، وأيضا التواضع، أن يصف نفسه بألفاظ الافتقار وأحيانا أشد من هذا اللفظ في تحقير النفس ودفع التعظيم ويعني التفخيم عنها. وفيما أعلم هذا الكتاب هو الوحيد المعروف بخط ابن القيم. يوجد قطعة من كتاب شيخ الإسلام تيمية شيخه بيان الدليل على إبطال التحليل، ولكن يعني نسبة الخط فيها إلى ابن القيم فيها نظر. أما هذا الكتاب فيعني شبه مؤكد واعتمد في الطبعة المحققة من الكتاب. هذه نسخة الأسامي والكنى لأبي الحسين مسلم الحجاج. قال هنا سماع لعلي بن عمر الدارقطني من إبراهيم بن هاني، وفي الجزء الثاني قال سماع لعلي بن عمر بن أحمد نفعه الله، فهذا هو الحافظ الدارقطني. جيد، فيعني على هذا يقال إن هذا هو خط الدارقطني. نرجع إلى شبه النص الثاني من شبه النص، المسودات. وأقصد المسودات هي الشكل الأولي كما يقال للكتاب، وهي النسخة التي تجد فيها المحو والضرب والإضافة والنقصان وما إلى ذلك من صنيع يصنعه المؤلف بنفسه، لا يصنعه الناسخ ولا يصنعه كاتب الحاشي والمطالع والقارئ، إنما هي تغييرات يعني جذرية في الكتاب لا يفعلها إلا المؤلف. فإذا وجدت هذه المسودات فغالبا لن تكون المسودة إلا بخط نفس المؤلف، لأنه يكتبه في إصدارها الأولى كما نقول، فيضيف ويلحق ويحذف. هذه مسودة الحافظ العراقي من شرح ألفيته، فيلاحظ هنا أنه يحذف بعض الأشياء، يضيف في الحواشي إضافات كثيرة، ويعني هذا الحذف لا يمكن والإضافة لا يمكن أن تكون غير المؤلف. وطبعا يعني القرائن احيانا تتعاضد احيانا تتعارض، لكن هنا يتعاضد او يعضد هذا ان خط العراقي الحافظ العراقي معروف وهو يشبه هذا بل يطابقه. فهذه النسخه في مكتبه الجامع الازهر في مصر، وفيما اعلم يعني لم ينص في فهرستها على انها بخطه وانها مسودته. طيب، اذا هذا يعني الحافظ العراقي لا يصرح، لا يقول إن كاتب هذا الكتاب هو عبد الرحيم الحسين العراقي، ولكن أخذنا ما يشبه هذا ويقاربه في الاحتجاج، وهو كونها مسودة الكتاب. الأخير القياس من القرائن، القياس، ويعني قرأ الشيخ يوسف بعض هذا النص من كلام ابن القيم، يقول إن الله عز وجل جعل في خط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته عن صورته وصوته عن صوته. يقول والناس يشهدون شهادة لا يستريبون على أن هذا خط فلان، وإن جازت محاكاته ومشابهته فلا بد من فرق. قال وهذا الأمر يختص بالخط العربي. بعض المتخصصين في اللغة الإنجليزية زعم لي أنه لا يختص بالخط العربي، لكن يبحث وينظر. يعني أن هناك لابد لكل كاتب بالخط العربي من خصائص في طريقة رسم الحروف والمنحنيات التي ينحني عنده فيها الحروف، طول المد وشكل الميم وشكل الحرف إلى آخره، من الخصائص التي لا يكاد يتشابه فيها أحد بنسبة 100%. لابد يعني هناك تشابه قوي, ولكن التطابق التام قد لا يكون, قد لا يكون موجودا. إذا وجدنا ماذا نستفيد من هذا, من هذا الاختلاف والاختصاص؟ أننا إذا وجدنا خطا يشبه خطا ثبت لنا أنه بخط مثلا الحافظ بن حجر فنحن نقيسه عليه ونقول إن هذا يشبهه, فعلى درجة وضوح الشبه وقوة الشبه إما أن نجزم بأنه خط الحافظ بن حجر, أو نقول إنه يشبهه جدا, أو حتى نقول إنه لا يشبهه فننفي هذه النسبة. ولكن هناك إشكالات تعوقنا دون استعمال هذه القرينة. الإشكال الأول التشابه, والإشكال الثاني الاختلاف. طيب, الإشكال الأول التشابه, أن يكون هناك خطان متشابهان, فإذا وجدت أحدهما قد تسارع تقول هذا يشبه هذا الخط, ولكن أصلا الأصل الذي تقيس عليه يوجد منه شكلان متشابهان فلا تجزم مباشرة بالتشابه. مثلا هذا خط الحافظ الذهبي هنا في المربع الأعلى, ولكن الخط اللي في الحاشية هذا خط ابن ناصر الدين, يعني انتقيت نموذجا يصرح فيه باسم الذهبي حتى لا يقال انه هو الذهبي, وهذا كثير ما يقع فيه الغلط. ومشهور يعني من ترجم لابن ناصر الدين ذكر مثل السخاوي انه يحاكي او جود الخط على طريقة الذهبي كما يقول. فبعض يعني احيانا يجد خطا يشبه خط ابن ناصر الدين فيقول هذا يشبه خط الذهبي, اذا هذا خط الذهبي, والواقع ان خط الذهبي وخط ابن ناصر الدين متشابهة, فهذا عائق دون قرينة القياس. تشابه آخر, هذه أما الذي في الأعلى فكأنه بقلم واحد, وهو إنما هو لابن الشحنة صاحبنا الذي بدأنا به, ولشيخه البرهان الحلبي سبط بن عجم, وأيضا أبو ذر بن سبط بن العجمي أيضا خطه يشبه خط في شيء جوال طيب إذا خط أبي ذر خلك هنا شيء ما أدري أنا أحط وضع الطيران ربنا يفتح بارك الله فيكم شيء. طيب خط أبي ذر فصلت بطريقة مفصول خلاص استريح ثم ويشبه خط ابن الشحنة في تلميذه خط أحمد بن أبي بكر بن أبي ذر. هذا حفيد ولد الصدق بن أبي، ويحصل الخلط، ويحصل الخلط فيه هذا. طيب نأخذ نموذجا، ما نأخذ نموذجا كان شغال. طيب أول كان شغال. طيب نأخذ نموذجا ليصلح لنا نحن المتخصصين في الحديث، وهو مذكور في ترجمة كاتب الليث بن سعد الذي هو من عبد الله بن صالح أبو صالح. يقول ابن حبان في المجروحين: وإنما وقع المناكير في الحديث من قبل جار له رجل سوء. قال ابن خزيمة: كان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح، طيب، ويكتب في قرطاس بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، ويطرح في داره في وسط الكتب، فيجده عبد الله ويظن يحدث به، يتوهم أنه خطه وسماعه، فمن ناحيته وقعت المناكير في أخطائه. إذن تشابه الخط وقع على نفس الشخص، فهو يظن أن هذا المزور بخط نفسه. وهذا وهو من النقاط العجيبة في ترجمة الحافظ بن حجر، ذكر السخاوي أنه وقع له للحافظ بن حجر. قال: والعجب أنه كان يطالع المصنف ويقيد عليه بخطه الفوائد النفيسة. قال: على عادته، ثم يقف عليه بعد دهر فيعيد نظره فيه لظنه أنه ما رآه قبل، يظن أنه لأول مرة يقرأ هذا الكتاب. قال: وربما توهم أن خطه خط بعض من يشتبه خطه به. فهذا يعني وهو نادر فيما يظهر، ذكره السخاوي في ترجمة شيخ. إذن التشابه عائق من عوائق استعمال قرينة القياس. الاختلاف أيضا عائق من العوائق، وسيأتي شرح لماذا، ولكن نأخذ نماذج. أولا، هذا الحافظ ابن الملقن كتب جزءا حديثيا، وترون هنا على الجانب الأيمن، قال: علقه عمر بن علي من خط الحاوي إلى آخره يوم الأحد سنة 41 و700. خلونا نحسب الآن المسافة بينهم، 41 و700 هذا تاريخ كتابة الجزء. ثم سمع عليه في 3 مجالس في المحرم سنة 87 و700، والظاهر أنه 46 سنة بين الكتابتين. هذا خطب الملقن بعد 46 سنة. طبعا لا يختلف كثيرا، ولكن لا بد من الانتباه في قضية الاختلاف هذا. فإذا جاءك خط يشبه هذا الخط، الخط اللي على اليمين منظم صغير مرتب، ثم وجدت خطا كبيرا بهذا الشكل، فلا تسارع وتقول لا خطب ملقن صغير ومرتب، ولا بد أن تنتبه إلى أن خطب ملقن اختلف سنة بعد أخرى ودهرا بعد آخر. ويعني كثير أو أكثر من كتب من العلماء وغيرهم يختلف الخط في صغر الرجل عن كبره. نموذج آخر، السخاوي مثلا كتب هنا، قال: وكذلك بالخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي في سنة 52 و800. طيب خفف الصدر، خفف الصدر. ثم في الأخير قال: ثم استوفاه مطالعة على تاريخه محمد ابن السخاوي المذكور قبله، جيد، في شمول سنة 878، يعني 26 سنة، والخط فيما يظهر فيه نوع اختلاف. هذا خط الحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي لا يخفى عليكم أنه توفي سنة كام؟ 847، وفقد بصره في شمول سنة 748، وفقد بصره في سنة 741 قبل 6 سنوات تقريبا. هذا الخط كتبه حافظ الذهبي في ذي الحجة سنة 470، يعني شهور يسيرة قبل أن يفقد بصره، وهذا خطه بعد أن فقد بصره رحمه الله. هذه الكتابة صحيح ذلك، وكتب ابن الذهبي هذا خطه وهو أعمى رحمه. ويعني لا يبدو لي، هو الحافظ الذهبي ذكره بترجمته أنه يعني كان يرفض أن يعالج ويقول يقدح في عينه، عندهم طريقة العلاج فيما أذكر الآن، لكن هل كان فقد بصره نهائيا أم كان يعني ضعيفا لا أعلم، لكن من الواضح حتى رسم الهاء مشابه للهاء، وواضح أنه كان كتبه رحمه الله وهو أعلم. وبالتالي يعني نعرف هذه القضية من خلال ترجمته، ولا نسارع لنسبة لنفي النسبة ونقول إن هذا لا رجل آخر. طبعا التاريخ هنا مذكور سنة 43 و700 بعدما فقد بصره بسنة. هذا الكتاب المشتبه، هذه النسخة في باريس، وهذه نسخة من كتاب له في من بلغ من الصحابة 120 سنة محفوظ بالمحمدية هنا. طيب، هذا خط الحافظ ابن حجر في عنوانات الكتب، وخط الحافظ ابن حجر وربما غيره في عنوانات الكتب يختلف عن خطه في النسخ السريع، في السماعات، في الإجازات، فخطه في العنوانات مجوز ويتعب فيه رحمه الله ويجوده، وبالتالي لا نسارع ونقول إنه ليس هذا هو خط الحافظ ابن حجر، لأن خط الحافظ ابن حجر كما نعرف صعب ومشتبه ومنقوط وغير مضبوط إلى آخره. فيعني هذا الاختلاف عائق من عوائق استعمال قرينة القياس. هذه قضية أيضا من قضية الاختلاف، اختلاف الخط، أنك إذا أردت أن تنمذج تذكر نموذجا أو تورد نموذجا من خط أحد العلماء، فمن المفضل أن تورده في يعني خطه الجيد، أو على الأقل خطه الذي استمر سنين طويلة. أما مثلا هذا العلامة الزركلي أورد هذا الخط لإبراهيم القلقشندي، هذا وهو من تلامذة الحافظ ابن حجر، كتبه قبيل وفاته بيسير، وكان بصره ضعيفا إذ ذاك، ولكن كان خطه قديما جيدا كما ترون هنا، وأيضا هذا خطه في سنة 991، أما هذا خط في سنة 21 و900. فهذه من الإشكالات، بعضهم ينمذج على خطوط الأعلام والعلماء بمجرد السماعات، والسماعات حال من أحوال كتابة الخط، يكتبونها بخط سريع ممشوق، ربما يعني لا يتضح نموذج خطهم كما هو عليه في إذا جودوا الخط. القضية الأخيرة تقريبا من قضايا معرفة خطوط الأعلام، وهي قضية تعيين صاحب الخط. إذا اتفقنا أن القرائن السابقة هي التي تعرف بها نسبة الخط إلى صاحبه وتنفى بها، فإننا نجد كثيرا على المخطوطات من ينسب خط هذا المخطوط أو خط قيد معين أو خط سماع معين، فيقول يكتب بجواره هذا خط فلان، هذا خط شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا خط المزي، هذا خط إلى آخره. هذا التعيين أنه خط فلان ما قيمته العلمية؟ الذي يظهر أنه اجتهاد من كاتبه، سواء كان معروفا أو مجهولا كاتب قيد التعيين، ولنا أن نحاكم هذا الاجتهاد إلى القرائن السابقة، فننظر إن كان فيما يظهر اعتمد صاحب التعيين على قرينة ولم يوفق في اشتبه عليه الخط، اشتبه عليه الاسم، يعني حصل عليه عائق من العوائق المذكورة آنفا، فيحق لنا أن نناقش هذا الاجتهاد بضوابطه وآدابه. هذا التعيين مثلا كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام قال وهو بخط الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي، هذه النسخة في تركيا. هذا التعيين وهو بخط الحافظ أبي عبد الله هو لهذا الرجل. هذا الرجل من هو؟ عمر ابن محمد بن أحمد بن عبد الهادي. إذن كان يقول هذه النسخة بخط أبي، وهذا تعيين قوي، لأن الرجل يعرف خط والده ويعني نشأ على كتب والده وتعليقاته إلى آخره، وبمقارنة الخطوط يثبت هذا بلا إشكال. المشكلة أن الحافظ بن عبد الهادي توفي وعمر هذا طفل صغير، فهل يشكل هذا؟ لا يشكل، لأن الرجل كما ذكرنا يعني ينشأ وكتب والده قريبة منه يعرفها ويطالعها. إذن لابد من الانتباه إلى إشكالات. فإشكالات المستند يعني لكي نعتمد على هذا التعيين لابد أن ننظر إلى مستنده في التعيين. نرجع إلى نسخة الأسامي والكنى المنسوبة إلى خط الدارقطني أو المنسوب بعض قيودها لخط الدارقطني. طبعا يعني بكل درجات الاحترام الحافظ بن حجر هو الذي قال إن النسخة بخط الدارقطني. ولا شك أن هذا الخط خط الحافظ بن حجر. طبعا هناك من قيد عين خط الحافظ بن حجر في تعيين خط الدارقطني بأنه خط بن حجر، فهذا تعيين مركب، لكن يعني ابن حجر هو الذي رأى أنها بخط الدارقطني. الذي يظهر أن الحافظ بن حجر استند على القرينة السابقة وهي قرينة شبه النص في التجريد، تجريد الاسم من الألقاب. لاحظ سماع لعلي وسماع لعلي نفعه الله، نفع الله به، يعني ما هو إنسان يفخم هذا الرجل ويصفه بالألقاب الكبيرة. لو كان غير الدارقطني لم يجرده هذا التجريد. لكن الإشكال الكبير في هذا المستند ما هو؟ أن هذه الكلمة سماع لعلي بن عمر الدارقطني يختلف خطها عن هذه الكلمة. الذي يظهر والله أعلم أن هذا الخط يختلف عن هذا الخط. هناك يعني في عند التدقيق في رسم بعض الحروف والمد مد بعض الحروف وإلى آخره يختلف الخط، فهذا يورث إشكالا كبيرا في يعني أي خطين الآن خط الدارقطني. طبعا الخط الذي على اليمين هو خط النسخة كلها، ولكن على اليسار هو يعني كأنه منفرد، ويحتمل والله أعلم أنه هذا هو الخط وأنه ليس خط الدارقطني في النسخة كلها. طبعا يعني هذه النسخة عندي فيها بحث في قضية تعيين الكاتب هل هو الدارقطني أم غيره، لأن هناك من نقل نقولا عن خط الدارقطني وجاءت مخالفة لما في هذه النسخة. هذه أشكال آخر، لكن القضية على قضية استناد من عين الخط بالدارقطني على هذا على أنه جرد اسمه من الألقاب هو استناد مشكل، لأنه أيضا الذي على اليمين والذي على اليسار والخطان مختلفان، ومع ذلك حصل هذا الاختلاف، حصل هذا الإشكال مكتوبا إذن بخطين مختلفين. نرجع إلى دلالة تعيين صاحب الخط. مثال هذا الجزء الأول من المجموع النووي في فيض الله بتركيا، وهذا مكتوب عليها كما ترون مكتوب وهذه نسخة الشيخ تقي الدين السبكي عفى الله عنه. السبكي من محرر المذهب عندهم في الشافعية، مذهب الشافعية، وبالتالي نسخة عالية إذا كانت بخط السبكي، وهذا ما توهمه بعض الباحثين. والواقع أن كلمة نسخة السبكي لا يلزم منها أن يكون هو الكاتب، وإنما قد يكون هو الذي اعتنى بها، كانت عنده تملكها إلى آخره. فدلالة هذا القيد، دلالة هذا التعيين على الخط فيها إشكال. أحيانا يكون التعيين أصلا ادعاء لا دليل عليه. هذه ورقة في جامعة الملك سعود، فقط ورقة منفردة لسماعات كتاب الجمعة للمروزي، عليها بخط شبه معاصر مكتوب هذه الورقة بخط ابن قاضي شهبة صاحب التاريخ. والواقع أنه ادعاء مجرد لا دليل عليه، وأن خط ابن شهبة أصلا يختلف، ابن قاضي شهبة يختلف اختلافا كبيرا عن هذا الخط. ولذلك ليس كل قيد يقول أن هذا خط فلان يؤخذ به على إطلاقه. أحيانا تكون القيود أصلا حصل عليها العبث، فهذا طبعا هذا مشروع الجامعة هنا، المجلد السابع من شرح سنن الترمذي بخط مؤلفه الحافظ زين الدين عبد الرحيم، إيش أضاف هذا؟ ابن أحمد بن رجب الحنبلي، فحول الكتاب إلى الحافظ بن رجب العراقي. نعم العراق بن رجب كان عراقيا المتوفى سنة 95 و700. طبعا هناك تنبيه باللغة العثمانية التركية القديمة على خطأ ذلك وشطب هذا العبث وتحوير لا علاقة له بصحة بشيء من الصحة. طيب إذن يبدو لي أن خلصنا من قضية القرائن وقضية التعيين صاحب الخط. أنا النسخ عندي ضيقة، لكني أحضرته نسختين سأهديهما لمن يجيب على سؤالين. هذا هو الكتاب، صدر قريبا ولم ينزل في السوق حتى الآن، وعندي سؤال وجاب. طيب إذا جزاكم الله خير، في جائزة من غيري بحرص أجاوب أنا. طيب سم ماشي. طيب خلاص خلي الشباب على أعصاب. السؤال عبارة عن صورة طبعاً.